بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل يسمى باب الجد والإخوة. الجد من قبل الأب، والإخوة لأبوين أو لأب. وأما الإخوة لأم فلا يدخلون هنا، لأنهم من ذوي الأرحام. فالمراد بالجد الجد من قبل الأب، أما الجد من قبل الأم فهو من ذوي الأرحام، فليس مرادا هاهنا. تقدم أن الأب يحجب الإخوة، مطلقة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، لا ميراث للإخوة مع الأبي. وأما الإخوة مع الجد فهذا هو موضع الخلاف. فمن العلماء من يعتبر الجد مثل الأب فيسقط الإخوة، لأنه أب في الحقيقة فيسقط الإخوة. وعلى هذا لا حاجة إلى باب الجد والإخوة، لأن الجد أب فيسقط الإخوة ويعاملون معه كما يعاملون مع الأب، إنهم محجوبون به. وهذا المذهب هو قول أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة، وقال به من الأئمة الأربعة أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأبناؤه على هذا القول، أن الجد يحجب الإخوة كالأب، لأنه أب في الحقيقة. والله سمى الجد أبا كما قال جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم هو جدنا، هذا سماه أبا لنا، ملة أبيكم إبراهيم. والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، لأن الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون بالأب، فلما تساووا في الواسطة تساووا بالميراث فيرثون مع الجد. وهذا قول الأئمة الثلاثة: مالك، الشافعي، والمذهب المعتمد عند الإمام أحمد، وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وهو مذهب زيد بن ثابت، علي بن أبي طالب، جماعة من الصحابة. فعلى هذا اختص الجد والإخوة بباب خاص سمى باب الجد والإخوة، يرثون معه ولإرثهم معه تفاصيل كثيرة ومتشعبة، لها باب كبير في كتب الفقه والفرائض. وهذا هو المراد هنا. نعم. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، كواحد منهم، الجد كواحد من الإخوة، لأنهم أدلوا بالأب والجد يدلي بالأب، كل منهم بينه وبين الميت واسطة وهو الأب، فلماذا يحرم الإخوة ويورث الجد مع أن الواسطة واحدة كلهم أدلوا به؟ ولهذا قال الناظم: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في الإرث وهو أسوة، يعني تساووا في الواسطة من أدلوا به، لكونهم في القرب وهو أسوة، هؤلاء أخوته وهذا جده، وبينهم وبينه كلهم الأب، فكيف يحرم هؤلاء ويورث هؤلاء؟ وأما على القول الأول فيقولون الأب الجد مثل الأب، وما دام مثل الأب ويسمى أبا في الشرع واللغة فإنه يحجبهم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ألا يتق الله زيد، يعني زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فهذا تنظير في أن ابن الابن مثل الابن، فلماذا هذا في الفروع، فلماذا لا يكون الجد مثل الأب في الأصول؟ هذه وجهة نظرهم. والباب هذا شائك جدا، ولهذا كان السلف الصحابة والتابعون وتحرجون من الفتوى في باب الجد والإخوة تحرجا كبيرا. نعم. فإن لم يكن معه صاحب فرض، نعم، على أنهم يرثون معه، فلهم حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، أخوة وجد فقط ليس معهم صاحب فرض، هم يكون كواحد منهم، تقسم المسألة على الرؤوس، إلا إذا كانوا أكثر من مثله، إذا كانوا أكثر من مثله فلا مقاسمة، لأنهم يأخذون أكثر منه، إذا كانوا أكثر من مثله يأخذ ثلث المال والباقي لهم، كما لو كان هناك جد وثلاثة إخوة، لو جعلنا مثلهم صار له الربع، صار لهم هم ثلاثة الأرباع، صاروا أكثر منه، فيأخذ الثلث، ثلث المال، والباقي لهم على عدد رؤوسهم. فإن كانوا مثله جد وأخوان مثلا، فإنه يخير بين أن يأخذ ثلث المال أو يقاسم، لأنه سيأخذ الثلث سواء بالمقاسمة أو بالفرض، فيخير. أما إذا كانوا أقل من مثله وليس معهم صاحب فرض فإنه يقاسمهم لأنه سيكون أحظ منهم، كما لو كان هناك جد وأخ مقاسم على اثنين لكل واحد واحد، أو جد وأخت مقاسمة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، للجد اثنان وللبنت واحد، فإذا كانوا أقل من مثله فالمقاسمة أحظ له فيأخذ بالمقاسمة. عرفنا إذن أنه إذا كان ليس معهم صاحب فرض فلهم ثلاث حالات: تارة يقاسمهم إذا كانوا أقل من مثله، وتارة يأخذ ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثله، وتارة يخير بين أخذ الثلث أو المقاسمة لأنهما متساويان إذا كانوا مثليه. أما إذا كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه أولا، والباقي يخير الجد بين المقاسمة إذا كانت أحظ له، أو أخذ ثلث الباقي، أو يأخذ سدس الكل، يأخذ سدس الكل إذا لم يبق إلا هو، إذا لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة. ولهذا قال: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. نعم، فهذا مجمل يعني هذا الباب، وفيه فروع وفيه نعم. فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور. وإن كان معهم صاحب فرض فبعد أخذ صاحب الفرض فرضه يخير بين ثلاثة أمور: وإن كان يعني معهم صاحب فرض، يعني وإن وجد، كان هنا بمعنى وجد. نعم. وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال. أو سدس جميع المال، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. نعم. فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية. فإن لم يبق إلا السدس، تزاحمت الفروض ولم يبق إلا السدس، أخذه وسقط الإخوة، سقط الإخوة لأنه لا ينزل عن السدس، ولهذا قال: وليس عنه نازلا بحال إلا في الأكدرية. إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هذه الأكدرية. ولهذا قال الناظم: والأخت لا فرض لها، لا فرض مع الجد، لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فافهم فخير أمة علامها. نعم. فإن لم يبق غيره. نعم. يقول: وإن كان فله خير ثلاثة أمور: نعم، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال. فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة. نعم. فإذا كان معه أخت، إذا كان معه أخت شقيقة أو لأب، يعني زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب وجد، فإنك تعطي الزوج النصف وتعطي الأم الثلث لعدم الجمع من الإخوة، وتعطي الشقيقة فرضها النصف لأنه ليس فيه أحد يحجبها، ما معها أخ عجب، والأصل إن كانت واحدة فلها النصف، فتأخذ النصف. وكيف تأخذ النصف مع الجد؟ كدرت أصول زيد بن ثابت، ولذلك سميت بالأكدرية لأنها كدرت الأصول في هذا الباب. فتقول المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، للزوجة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه ثمانية، وللجد السدس واحد هذه تسعة. بعد ما خلصوا قالوا صارت الأخت أكثر من الجد، يعودان إلى المقاسمة، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة فافهمه واشكر ناظمه. فأخذ الزوج النصف وأخذت ثلاثة، وأخذت الأم ثلث اثنان هذه خمسة، وأخذ الجد السدس واحد هذه ستة، وأخذت الشقيقة النصف ثلاثة هذه كم؟ تسعة. مجموع السيام تسعة، أخذت ثلاثة من تسعة وهو أخذ، يعني هي أخذت الثلث وهو أخذ واحد من تسعة، أخذت تسعة فتكون أكثر منه. يعودان إلى المقاسمة فتضرب المسألة مرة ثانية، تصحح رؤوسهم ثلاثة في تسعة 27، ثم يتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول إلى تسعة. وللأخت نصف. تقول وللأخ. وللأخت نصف. نعم. فتعول إلى تسعة. نعم. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27. أي نعم. ثلاثة بتسعة بسبعة وعشرين للزوجة، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، ولهم أربعة في ثلاثة اثنى عشر، له ثمانية، له ثمانية ولها أربعة. نعم. ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، إلا في الأكدرية. ليس في مسألة في باب الجد والإخوة عول، والعول زيادة السهام عن أصل المسألة، وهذا يأتي في باب الحساب يأتي العول. ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة، وإلا في غيرها يتقاسمان. نعم. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم هذه مسألة المعادة. نحن نعلم أن الإخوة لأب ليس لهم شيء مع الإخوة ولا شقة، يحجبونهم، لكن مع الجد يعادون بهم الجد. إذا كان جد وأخ شقيق وأخ لأب فنقول المسألة من ثلاثة بالمعادة، ثلاثة بالمعادة على عدد رؤوسهم، للجد واحد وللشقيق واحد وللأخ لأب واحد. ثم يقول الشقيق للأخ لأب أنت ليس لك معي ميراث، فيأخذ ما معه، يكون مع الشقيق اثنان وليس للأخ لأب شيء، لكن حسبه على الجد، لأن الإخوة لأب والإخوة شقة بالنسبة للجد سواء. نعم. هل يسمى باب المعادة، وفيه 68 مسألة، وبعضهم أوصلها إلى 400 مسألة مسائل المعادة. نعم. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، بعد المعادة يأخذ الأخ الشقيق ما حصل مع الأخ لأب فيحسبه على الجد، ثم يرجع ويأخذ ما معه لأنه أقدم منه فيسقطه. نعم. وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها بالمعادة، إذا كان فيه أنثى لأبوين مع أخ لأب تأخذ كمال فرضها، إن بقي شيء أخذه الأخ لأب، لأن الأخ لأب مع الشقيقة عاصب يأخذ ما بقي. نعم. وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. نعم. وهذا يأتي في مسائل الزيديات، الزيديات الأربع، الزيديات الأربع معروفة في الفرائض، إنه الزيديات التي يبقى فيها بعد فرض الشقيقة شيء يأخذه الأخ لأب. نعم. فصل. نعم. حجب الحرمان. هذا الحجب، باب الحجب، وهو أصعب وأدق باب في الفرائض. قال بعض العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، يحرم على من لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي غير المستحق ويحرم المستحق، فلا بد من إتقان هذا الباب حتى لا يغلط. وكثيرا ما يغلط الذين يقسمون الفرائض لأنهم ما يتقنون باب الحجب، فيورثون من ليس له شيء ولا ينتبهون إلى وجود الحاجب الذي يحجبه. والحجب في اللغة المنع، وفي اصطلاح الفرضيين منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث. أما منع من لم يقم به سبب الإرث، لا نسب ولا نكاح ولا ولا، هذا ما يقال له حجب، إنما الحجب في من قام به سبب الإرث ثم لم يرث. ليه؟ لأن فيه من هو أولى منه. وهذا ما يغلط فيه بعض كثير من الناس، ينظرون إلى أنه معه سبب الإرث، فلماذا لا يورث ولا يتنبه فيه من هو أقرب منه، ما يتنبه لهذا فيغلط. فمنع من قام به سبب الإرث، يخرج الذي لم يقم به سبب الإرث، لا نكاح ولا ولا ولا نسب ولا ولا، هذا لا يقال له حجب. من نصيبه بالكلية، هذا ما يسمى حجب الحرمان، كحجب ابن الابن بالابن وحجب الجد بالأب، هذا حجب الحرمان يسمى. وحجب النقصان هو من أوفر حظه، مثل الزوج ينتقل من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث، الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن مع وجود الفرع الوارث، هذا حجب حرمان، هذا حجب نقصان وليس حجب حرمان. وهذا يدخل على أربعة، وهذا لا يدخل على أربعة من الورثة، حجب الحرمان لا يدخل على أربعة من الورثة، الزوجان والأبوان والولدان، لا يمكن أن يحجبون حرمانا، نعم يحجبون نقصانا لكن حرمان لا. أما بقية الورثة فيدخل عليهم حجب الحرمان تارة وحجب النقصان تارة. والحجب على قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف هو موانع الإرث السابقة، رق وقتل واختلاف دين، هذا يسمى حجب بأوصاف. والثاني وهو المقصود هنا الحجب بالأشخاص، المحجوب بالوصف بالرق أو بالقتل أو باختلاف الدين وجوده كعدمه، لا يحجب ولا يحجب، لا يحجب أحدا، هو يحجب لكن لا يحجب أحدا، وجوده كعدمه، هذا المحجوب حجب حرمان. هذا المحجوب بالوصف، محجوب بالوصف وجوده كعدمه. المحجوب بالشخص قد يحجب غيره ولو كان محجوبا، قد يحجب غيره كما يأتي بيان. نعم. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد والولدين، يعني الذكر والأنثى ما يدخل عليهم حجب الحرمان، دائما يرثون إذا سلموا من الموانع، من موانع الإرث دائما يرثون، لكن قد يرثون أقل، ينتقلون من حجب، ينتقلون من النصيب الأوفر إلى النصيب الأقل. نعم. ويسقط الجد بالأب. نعم، الأصول عندنا قاعدة، الأصول يسقطهم، لا يسقطهم إلا الأصول، الفروع لا يسقطهم إلا الفروع، الحواشي يسقطهم أصول وفروع وحواشي، لأن يعني عندنا الورثة ثلاث أقسام، إما أصول وهم الآباء والأجداد، وإما فروع وهم الأبناء وأولاد الأبناء، وإما حواشي وهم الإخوة والأعمام، والإخوة وبني الإخوة والأعمام وبني، هؤلاء قالهم حواشي، هؤلاء يحجبون بالأصول ويحجبون بالفروع، فالأخ لا ميراث له مع الأب هذا أصل، لا ميراث له مع الإبن هذا فرع، وأما الحواشي نعم ويحجبون بحواشي، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، حاشية حجب حاشية. نعم. ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن أبعد بأقرب. كل جد يسقط بالجد الذي أقرب منه إلى الميت، فالجد أبو الأب يسقط الجد أبي أبي الأب الذي فوقه، والابن يسقط ابن الابن، وابن الابن الأعلى يسقط ابن الأسفل، وهكذا. نعم. وكل جد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم. تسقط الجدات، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه، فالجدات ليس لهن ميراث مع الأم، لا من قبل الأم ولا من قبل الأب، لا يرثن إلا إذا عدمت الأم. نعم. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة مثلا من الجهتين، فمثلا لو كان فيه أم وعندنا أم أب، أم الأم أقرب من أم الأب، فتسقط القريبة تسقط البعيدة، وكذلك العكس لو كان عندنا أم أب وأم الجدة من قبل الأب تسقط الجدة من قبل الأم، لأنها أقرب إلى الميت منها، كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. نعم. القربى منهن تحجب البعد مطلقا، مطلقا يعني من الجهتين، من جهة الأب أو من جهة الأم، خلافا للشافعية، الشافعية لا يسقطون البعد من جهة الأم، لا يسقطونها بالقربى من جهة الأب. نعم. لا أب أمه. ها؟ والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، لا أب أمه أو أم أبيه. الأب لا يسقط أمه، فإذا مات ميت عن أب وجده من قبل الأب، فالجدة تأخذ السدس ولو كان ابنها موجود، وهي تدلي به، تدلي بابنها إلى الميت، لا يسقطها لأنه لا يأخذ نصيبها، فلا يسقطها، لا يسقطها، ترث مع ابنها، هذا خاص بالجدة من قبل الأب، كما أن الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم وهم يدلون بها، والقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا في هاتين المسألتين، وهي أم الأب ترث مع الأب، والإخوة لأم يرثون مع الأم مع أنهم يدلون بها، الجدة أم الأب تدلي به ومع هذا ترث وهو موجود، هذا مستثنى من القاعدة. نعم. ولا يرث إلا ثلاث، أم لا يرث من الجدات إلا ثلاثة، قد يكون عندنا أكثر من جدة ولهن للسدس، وش نسوي فيه؟ من نعطيه منهم؟ إن تساوى نسبهن فاشتركنا فيه بالسوية، إذا تساوى نسب درجتهن من الميت كنا في درجة واحدة من الميت، ورثنا السدس واشتركنا فيه، وإن قربت إحداهن أخذته وسقطت البعد. ولهذا يقول الناظم: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. نعم. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان لكتب أهل العلم معروفان أو مشهوران. نعم. ولا يرث إلا ثلاث، أم ما يرث أربع جدات، أكثر من يرث عندنا ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب. مثلا أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، هذول متساويات في الدرجة، اشتركنا في السدس. ولا يرث رابعة على المذهب، عند الشافعية كل الجدات يرثنا ولو كثرنا بشرط أن تتساوى درجتهن. عندنا لا، وإن تساوت فلا نورث إلا ثلاث فقط. عند المالكية لا يورثون إلا جدتين، واحدة من قبل الأب وواحدة من جهة الأم، والمسألة فيها خلاف طويل. نعم. ولا يرث إلا ثلاث، أم أم وأم أب وأم أبي وأم أبي أب. نعم. وإن علونا أمومة، يعني يرثنا وإن علونا أمومة، ما دام إنهم تساويات وإن علونا. نعم. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. نعم. لذات القرابتين، واحدة جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، واحدة جدة من قبل الأب فقط، تأخذ ذات القرابتين ثلثي السدس، وتأخذ ذات القرابة الواحدة ثلث السدس فقط. نعم. ويسقط ولد الأبوين بإذن وإن نزل. انتقل إلى الحواشي. يسقط ولد نعم. ويسقط ولد الأبوين. يسقط الشقيق بالإذن. يسقط الشقيق وهو من الحواشي بالإبن وهو من الفروع، وبابن الإبن وإن نزل. نعم. بإبن وإن نزل وأذن. ويسقط أيضا بالأب، لا ميراث للأخ مع الأب، لا ميراث للأخ مع الأب، لأنه يشترط في ميراث الأخوة أن يكون الميت كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، ما دام الوالد فهو ليس كلالة ولا يرثون الأخوة. نعم. وولد الأب بها الأخوة يشترط في إرثهم الكلالة، سواء كانوا أخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ما يرثون إلا في الكلالة، وهو من لا أب له، لأن الأب يحجب الأخوة سواء من أشقاء أو لأب أو لأم. نعم. وولد الأب بهؤلاء يسقط ولد الأب بالأب، يسقط بالأب، ويسقط بالابن، ويسقط بالأخ الشقيق الذي هو بالأخ الشقيق. نعم. وولد الأب، ولذلك قالوا الحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي، فالأخ لأب من الحواشي يسقط بثلاثة: بالأب وبالابن وبالشقيق. نعم. وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين. نعم، بهؤلاء الأب والابن والأخ لأبوين وهو الشقيق، لأنه أقوى منه، تساووا في الدرجة لكن اختلفوا في القوة. ولهذا يقول الناظم: بالجهة التقديم ثم بقربه من بعدهم التقديم بالقوة اجعلا، فهذا أقوى. نعم. وابن أخ، نعم، وابن أخ بهؤلاء وجد. ابن الأخ بهؤلاء الثلاثة وبالجد، الأخ سبق لنا الخلاف فيه، لكن ابن الأخ لا، ما يرث مع الجد، لأن الجد أقرب منه. نعم. وولد الأم، لأن الجد يدلي بالأب، وابن الأخ يدلي بالأخ، يدلي بالأخ، اختلفت الواسطة. نعم. وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن علا. الأخ لأم يسقط بالأصول، فلا ميراث له مع الابن ولا مع البنت ولا مع ابن الابن، ويسقط بالفروع، يسقط بالفروع، فلا ميراث له مع الابن وابن الابن وإن نزل، ويسقط بالأب، ويسقط بالجد وإن علا، فلا ميراث للأخ للأم مع الأصول ولا مع الفروع. نعم. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. نعم. المحجوب هل يحجب؟ المحجوب من الميراث هل يحجب؟ إن كان حجبه بوصف كالرق أو القتل أو اختلاف الدين فإنه لا يحجب وجوده كعدمه، أما إن كان حجبه بشخص فقد يحجب. نعم. فصل. نعم. والعصبة تأخذ ما أبقت الفروض. العصبة تارة، فالأب تارة يرث جميع الفرض جميع المال، وتارة يأخذ بالفرض فقط، تارة يرث بالتعصيب فقط إذا انفرد، وتارة يرث بالفرض فقط إذا وجد الذكر من الفرع الوارث، كأب وابن. الأب له السدس والباقي للابن يحجبه، وتارة يجمع بينهما مثل مع البنت، لو مات ميت عن بنت وأب فقط فللبنت النصف، وللجد وللأب السدس، للبنت النصف وللأب السدس فرضا. إذا أخذنا النصف والسدس من ستة كم يبقى؟ النصف ثلاثة والسدس واحد، كم يبقى؟ يبقى اثنان يأخذهما الأب. نعم. لكن للجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، تعصيب فقط. نعم. وبالفرض فقط مع ذكوريته، مع ذكور الفرع الوارث. نعم. وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، مع أنوث الفرع، مع إناث الفرع الوارث. فلو وجد ابنتان وأب فالمسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأب السدس واحد، كم بقي؟ واحد يأخذه الأب تعصيبا، فيرث بالفرض والتعصيب. نعم. وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن، هذا العصبة مع الغير، لأن العصبة، العصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس الأبناء والإخوة، والعصبة بالنفس، العصبة بالغير مثل الأخوات مع الإخوة، ومثل البنات مع البنين، عصبة بالغير أي بسبب الغير. والعصبة مع الغير مثلا لو مات ميت عن بنت وعن أخت شقيقة، نعطي البنت النصف، الباقي وين نوديه؟ نعطيه الشقيقة. عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. ولهذا قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، الأخوات إن تكن بنات، إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم. فإذا وجد بنت وأخت شقيقة أو لأب فللبنت النصف والباقي للشقيقة، تعصيب، ما تقول فرض، تعصيب. لو وجد ابنتان وشقيقة، ابنتان وشقيقة، المسألة من ثلاثة، للشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للشقيقة تعصيب، الباقي للشقيقة تعصيب. نعم. وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثنا ما فضل، ما بقي بعد البنت فأكثر. نعم. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأبن يعصبون أخواتهم، هذا العصبة بالغير، البنات مع البنين أو بنات البنين مع بني البنين، الشقائق مع الأشقة، الإخوة لأب مع الأخوات لأب، يرثون للزبائن وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه في العصبة بالغير، الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للبنات مع البنين، الأخوات مع الإخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في آخر السورة. نعم. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم فلذكر مثل ما لأنثى، الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معنى التعصيب مع الغير. نعم. ومتى كان العاصب التعصيب بالغير. نعم. ومتى كان العاصب عما أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، أما الإناث مع إخوتهم في غير الفروع والأصول، أما الأخوات مع إخوتهن في غير الفروع وغير الأشقة أو لأب فلا يرثن، ينفرد ابن العم بالميراث، لو كان مات عن ابن عم شقيق وأخته بنت عم شقيق، المال كله للابن، لابن العم وليس لأخته شيء، لأن التعصيب للغير محصور في الصنفين السابقين، الأخوات مع الإخوة، البنات مع البنين فقط. نعم. ومتى كان العاصب عما أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، نعم لا يعصبونهن. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. نعم. إذا عدم عصبة النسب ما لها قارب من جهة الأب ولكن له معتق، هو عبد كان عبد فأعتق ومعتقه موجود وليس له ورثة من قبل قرابة من جهة أبيه، يكون الميراث لمعتقه بالولاء، تعصيب بالولاء، تعصيب بالولاء، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فهو مثل النسب، لأنه لما أعتق هذا العبد ومن عليه بالعتق شكر الله له ذلك فجعله من جملة العصبة، لو مات العتيق وليس له عاصب بالنسب يرثه هذا بالولاء بالعتق. نعم. وإن عدمت عصبة النسب، ولهذا يقول هناك في سبب الإرث أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نعم. والولاء هو ولاء العتاقة، ولاء العتاقة لا ولاء الموالاة، لأن فيه ولاء الموالاة هذا القول بالتوريث به ضعيف جدا عند العلماء، إنما المراد ولاء العتاقة فقط. نعم. وإن عدمت عصبة النسب ورث ورث وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق. نعم. مطلقا. ثم عصبته الذكور. ثم إذا كان المعتق ميت ما هو موجود ومات العتيق، يرثه أبناء المعتق دون أخواتهم، أبناء المعتق فقط دون أخواتهم. الولاء للكبر من الرجال يعني للذكور فقط. نعم. ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. نعم. فصل. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي يرجحه فضيلتكم في باب الجد مع الإخوة؟ هل يرثون معه أو يحجبهم؟ نعم يرثون معه، هو الذي عليه العمل وعليه الفتوى والحكم في المحاكم توريث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ابن الابن هل يحجب الأب؟ نعم. ابن الابن هل يحجب الأب من التعصيب إلى السدس؟ ابن الابن هل يحجب الأب؟ نعم يحجبه حجب نقصان، ما هو بحجب حرمان، يحجبه حجب نقصان. فالجد يأخذ السدس مع الابن أو مع ابن الابن وإن نزل، مع الفرع الوارث وإن نزل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أبناء الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بجامع الأخوة؟ لا لا، أبناء الإخوة لا يحجبون الأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة ما قال أبناء إخوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بولد الصلب وبنت الصلب؟ المقصود به القريب، ولد الصلب يعني القريب من الميت، بخلاف ابن الابن فلا يقال له ولد الصلب، يقال له ابن ابن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالمقاسمة؟ مقاسمة المشاركة، مقاسمة المشاركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ابن الابن هل يحجب الزوج أو الزوجة حجب نقصان؟ اي نعم، الفرع الوارث يحجب الزوج والزوجة إذا كان وارثا فإنه يحجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي المنظومة التي يستشهد بها فضيلتكم في هذا الدرس؟ رحبية، المنظومة الرحبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الورثة إذا كان الميت عليه دين، فهل على الورثة أن يدفعوا دينه كل حسب نصيبه؟ لا، ليس عليهم ذلك، لا يجب عليهم، إنما إذا أرادوا البر بوالدهم وتصدق عليه سددون ديونه من باب البر، أما أنه يجب عليهم لا، الدين في ذمة الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لاحظوا أنه لابد عند موت الميت أول شيء يبدأ بتجهيزه، بمؤونة تجهيزه، ثم بعد مؤونة تجهيزه يبدأ بالديون التي عليه سواء كانت لله أو للمخلوقين، ثم بعد الديون الوصية التي أوصى بها، ثم بعد الوصية الميراث، هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أم الأم هل هي من هذا دائما كرر الله جل وعلا في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، لابد من تقديم هذه الأمور، الميراث لا يأتي إلا أخيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أم الأم هل هي من ذوي الأرحام؟ نعم من ذوي الأرحام، كل الجدات من قبل الأم من ذوي الأرحام، الإخوة من قبل الأم من ذوي الأرحام، الأخوال والخالات من ذوي الأرحام، نعم الجد أبو الأم من ذوي الأرحام، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كل ما يتعلق بالأم فقط فهو من ذوي الأرحام، وما يتعلق بالأب فهو من العصبات، نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البنت أو بنت الإبن هل تسقطان ولد الأم؟ نعم نعم، مع الفرع الوارث، لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث سواء كان قريبا أو بعيدا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك أختان شقيقتان، نعم، مع أخت لأب، فكيف يكون إرثهم؟ تكون الشقيقتين الثلثان، والباقي إن كان مع الأخت لأب أخوها عصبها فأخذوا الباقي، أما إذا لم يكن معها أخ فإنها تسقط ويروح لمن لأقرب عاصب، يروح الميراث لأقرب عاصب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لو كان هناك شقيقة وأخت لأب، أخذت الشقيقة النصف وأخذت الأخت لأب السدس، تكملت الثلثين، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مات والدنا وترك لنا إرثا، ووالدتنا ما زالت حية معنا ولم نقسم التركة حتى الآن، بل تركنا الأمور كما هي، فهل نحن آثمون بعدم القسمة؟ إذا كان الورثة كبار ورضوا بتأجيل القسمة فلا بأس، أما إذا كانت الورثة صغار أو ناس محتاجون فلا يجوز تأخير القسمة، لأن هذا فيه إضرار بهم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الميت غنيا والجد قد حجب الإخوة وهم فقراء، فهل تجب عليه النفقة؟ نعم نعم، النفقة على الأب ثم على الجد، النفقة على الأب إذا كان موجودا ثم على الجد من بعده لأنه أب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله، ومتى كان العاصب عما أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، الضمير في أخواته هل يعود على الميت؟ أخوات العم أو ابن العم، ما بيعود للميت، لا يعود للعم أو ابن العم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجة الابن هل تحتجب عن جد زوجها من قبل الأم أو أنه لا تحتجب عن جد زوجها سواء من قبل الأم أو من قبل الأب، لا تحتجب عنه لأنه أب، سمى أبا ولو كان من ذوي الأرحام، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الولد إذا مات، ولهذا عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم مع أنه جده من قبل الأم، يعتبر من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الولد إذا مات وكان عنده زوجة وأبناء، نعم. الولد إذا مات وكان عنده زوجة وأبناء وبنات، هل أمه تأخذ من راتبه التقاعد شيئا؟ هذا له نظام يا أخي، ما هو تبع المواريث، هذا له نظام عند الدولة، يرجع إلى النظام، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، ما هي أسرع طريقة لفهم الفرائض وفقكم الله؟ ما فيها أسرع طريقة، فيه فهم يعطيه الله الإنسان مع التعب والممارسة والتعلم، حتى لو تعلم وتعب إذا ما كان عنده فهم ما هو فهم من الفرائض، لكن إذا اجتمع الأمران الفهم والتعلم يسر الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فإذا طالب العلم اتق الله واحتسب الأجر وأصلح النية سهل الله عليه طلب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، على الميت وهو جالس ما في بأس، صلي على الميت وهو جالس. نعم. يقول هل لي نصف الأجر وأنا قادر على القيام أم هذا لا. خاص؟ ما يجوز الجلوس، القيام ركن ولا يجوز الجلوس إلا للمريض العاجز، هذا مثل الفريضة، القيام ركن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكفالة بعوض؟ كان يقول لا أكفلك عند فلان إلا أن تدفع لي كذا من المال. لا أكفلك إيش؟ لا أكفلك عند فلان إلا أن تدفع لي كذا من المال. لا بأس بذلك، لو قال اكفلني أو اقترض لي وأعطيك كذا وكذا، لا في معنى، لأن هذا في مقابل الجاه والتعب. نعم. والتضمن لأنه ضامن أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف ترث ثلاث جدات معا، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وقد تقرر قاعدة كل جدة بعدة تسقط بالقربة؟ لا، ما بينه وبين، شوف اللي بينه وبين الميت، شوف اللي بينه وبين الميت من الأشخاص، فإذا كان الأشخاص اللي بينه وبين الميت متساوون فهن مشتركات، أما إن كان بعضهم أبعد بينه وبين الميت أكثر من الأخرى فالقريبة تحجب البعيدة. شوف الواسطة اللي بينه وبين الميت كم هم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي بعد الأذان وهو هدي محمدا الوسيلة والفضيلة، ما معنى الوسيلة؟ درجة في الجنة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، الوسيلة درجة أو قصر في الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يقال بعد هذا الدعاء إنك لا تخلف الميعاد؟ نعم، ورد هذا في عند البيهقي بسند صحيح، وردت الزيادة هذه عند البيهقي بسند صحيح، يجوز أن تقول إنك لا تخلف الميعاد. نعم. أما الذي في الصحيح والدرجة التي آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وقف عند هذا لا تخلف الميعاد، هذه وردت في غير الصحيحين لكن يقولون سندها صحيح. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا عند الأذان، فهل نعم بعد الدعاء، هذا بعد ما يقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أو إنك لا تخلف الميعاد، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وإن قالها بعد الشهادتين فهو أحسن، لو قال بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا، أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يكون هذا أفضل من تأخيرها إلى ما بعد الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أعطاها زوجها مالا تنفق منه على أولادها وتصرف على البيت منه، ثم أعطاها زوجها مالا تنفق منه على أولادها وتصرف على البيت منه، ثم توفي وبقي شيء من المال الذي أعطاها إياه، فهل تنفق منه أو يكون ميراثا؟ لا، يكون ميراثا وينفق على الأولاد من نصيبهم من الميراث، ينفق على الأولاد من نصيبهم من الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقول إنه شاب طالب للعلم وقد ابتلي بما يسمى بالعادة السرية وهو لا يستطيع الزواج، فبماذا ينصحه فضيلتكم؟ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصيام، يصوم وستتقلص عنده الشهوة، تنكسر عنده الشهوة بالصيام، يحصل على أجرين، أجر الصيام وأجر العفة. الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم بأمته، أوصاهم بالصيام لأن هذا أنفع لهم وأحسن. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أتزوج ولكن تصعب علي المعيشة مع الغلاء، والوالدة تمنعني من الصيام، فهل لي أن أصوم؟ نعم، إذا كنت تخاف على نفسك ولا تقدر على الزواج صم، ولو منعتك الوالدة لا تطع، أطع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن إقناع الوالدة وشرح الموضوع لها حتى يطيب خاطرها وتفهم أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات رجل عن زوجته وهي حامل فعدتها وضع الحمل، فهل يكون الإحداد بنفس المدة؟ نعم، الإحداد تابع للمدة ولو يوم واحد. نعم، ينتهي معها، إذا انتهت العدة انتهى الإحداد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب في أحد المراحل أو في إحدى أنا طالب في إحدى المراحل الدراسية، وأثناء الامتحانات غالبا يقول ما يأتي إلينا مدرسون أو غالبا ما يأتي إلينا مدرس حازم، وأما بقية المدرسين عندنا في المدرسة فيسمحون لنا بالغش. السؤال، هل يسمى هذا غش إذا رضي بقية المدرسين؟ نعم، هذا غش ولا يجوز. لو رضي المدرس يصير خائن، يصير المدرس هذا خائن، وأنت عليك بالجد وعليك بترك الغش، وإن أمكن أنكم تشتكون هذا المدرس على المدير أو على المسؤول أو على لجنة الامتحان فهذا واجب عليكم، لأن هذا من إنكار المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أصر على عرض سؤاله، يقول لأنه يتعلق بطلاق زوجته، يقول زوجتي ستدخل قناة المجد للأبناء على أساس أنهم ملوا وطفشوا من الحياة، وقد رفضت وطالبت بالطلاق لترتاح من الأولاد وطفشهم وتذهب عند أهلها، فما هي نصيحتكم لنا جميعا؟ ارتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، إذا كان المقصود قناة المجد تنتهي المشكلة فهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ترك العمل الدنيوي بقصد التفرغ لطلب العلم يعتبر مضيعا لأسرته، وهل يأثم على فعله هذا؟ نعم، إذا كان ليس لأسرته عائل فهو يشتغل ليصرف على أسرته ويأخر طلب العلم إلى فرصة أخرى، وإن أمكن أنه يشتغل بالليل أو بالمساء، أو إذا كان الطلب في الليل يشتغل بالنهار، يجعل فرصة للعمل وفرصة لطلب العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالترجيع في الأذان، هل للمؤذن في هذا البلد أن يقوم بذلك؟ الأذان الذي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال وعبد الله بن أم مكتوم، ما فيه ترجيع، إنما هذا في مكة علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذن مكة أبي محذورة، فنحن نأخذ الأذان الذي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وبين قوله عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد؟ أي نعم، حواري إذا كان له معه أحد، إذا كان معه أحد فيكون من هؤلاء حواريين، ولو كانوا قليلين، ولو كان أتباعه قلة يكون منهم حواريون يعني أنصار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا هلك المولى عن ابن وبنت ومعتق فكيف يكون الميراث؟ هلك إيش؟ إذا هلك المولى العتيق يعني. نعم. إذا صار له ابن يا أخي ما للمعتق شيء، إذا صار له ابن ما للمعتق شيء، يصير لأولاده، ميراثه لأولاده، لابنه وبنته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقسيم الظلم بأنه ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان غيره وظلم الإنسان ربه بالشرك. لا لا يا أخي لا، أعوذ بالله، لا تقول ظلم الإنسان ربه، قل ظلم الشرك، وهو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هنا معناه وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم، ويرجع ظلمه على نفسه، يرجع ظلمه على نفسه. أما الله جل وعلا فإنه لا يظلم ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء، لأنه غني سبحانه وتعالى عن خلقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه والله خلق كل دابة من ماء، ما المقصود بالماء في هذه الآية، وما المقصود بالدابة بارك الله فيكم؟ المراد بالماء والله أعلم الماء الذي يخلق منه، الذي يخلق منه الحيوان من آدميين وغيرهم، الماء الذي ينزل من الفحول للإناث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ هو الذي جعل، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الماء يعني ماء الرجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ يكره، يكره الاستنجاء بماء زمزم كراهية التنزيه. نعم. احتراما له. نعم. وكذلك الاستنجاء بالماء المقروء فيه كذلك يكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العادات عند بعض الناس في المملكة أنهم يجلسون للعزاء إذا توفي لهم شخص من القبيلة، حتى ولو لو لم يكن قريبا لهم قرابة جدا، بحجة أنه إذا لم يعمل عزاء ويحضر فسوف يتكلم الناس عليه وينتقدونه على تركه لعمل العزاء، فصار هذا العزاء من العادات، فما التوجيه في ذلك؟ طالب العلم لا يخضع للعادات، يبين السنة ولا يخضع للعادات، يبين للناس هذا الشيء، وأن هذه مبالغات وفتح باب تكاليف لا أصل لها، وفيه شبه بالتأبين الذي يعمل، فطالب العلم يبين السنة ولا يخضع للعادات. لو بين للناس السنة، لو طلبة العلم بينوا للناس ما صارت هذه الأمور، لكن سكوتهم هو الذي جرأ الناس على هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة داخل ما يسمى بحجر إسماعيل، هل تعد كالصلاة في الكعبة؟ الفريضة لا، الفريضة ما تصلى داخل الحجر كما لا تصلى داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، من صلى في الحجر فهو قد صلى في الكعبة. النافلة لا بأس، تصح في الكعبة وتصح في الحجر، وأما الفريضة لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في النزول إلى السجود، هل هو على اليدين أم على الركبتين؟ فيه تفصيل، العاجز والكبير السن الذي يحتاج إلى النزول على يديه لا بأس، أما القوي فينزل على ركبتيه قبل يديه، هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول الإنسان الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هذا لم يرد فيما أعلم، لم يرد، لكن معناه صحيح أن الله يحمد على كل حال وعلى كل شيء، والمكروه إنما هو بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة له فليس مكروها، لأن كل ما يفعله سبحانه فهو محمود، كل ما يفعله فهو محمود، إنما يكون مكروها بالنسبة للمخلوقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فقهاء الحنابلة أنه يحرم على النساء الذهاب إلى الحمامات، فهل يقاس عليها الذهاب إلى النوادي الرياضية للنساء بحجة السباحة والرياضة؟ بلا شك، الواجب أن المرأة المسلمة تكون في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها مع الحجاب والستر، وإلا الأصل أنها في البيت، وقرن في بيوتكن. إذا كانت نساء الرسول مأمورات بالقرار في البيوت وهن أطهر نساء العالمين، فكيف بالنساء التي دونهن والنساء التي محل شبهة هن أولى بالقرار في البيوت. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.